وهو من عند الله يعني. والمعنى أن كل الذي يحدث من الخير والشر هو بتقدير الله، إما بفضله وإنعامه أو جزاؤه وتقديره الذي سبق، وهو جل وعلا يضع الأشياء في موضعها فيجزي على الحسنة حسنات ويجزي على السيئة بما يستحق صاحبها، فالكل من عند الله. ولكن الشر الذي يصيبهم بسبب ذنوبهم هم الذين تسببوا لذلك، فيكون ذلك جزاء من الله. نعم. قال الشارح: وقوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، قال: المعنى والله أعلم أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، وليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم، فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله، كما قال تعالى: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ولو فهموا ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا بما جئت به، لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيرة، لأنه خير محض لا شر فيه، وصلاح لا فساد فيه، وحكمة لا عيب فيها، ورحمة لا جور فيها. فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا، لأن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة، بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم، وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصابهم التي ينالونها منه بأعمالهم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم. وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن المعنى الأول أولى من هذا، لأن التطير أولا شرك ويقع من المشركين، والشرك جزاؤه العقاب، أن يعاقب الله جل وعلا، ولكن يعاقبهم الله جل وعلا، ولكن لجهل الكافرين يضيفون الشر إلى الرسل، يقولون هذا أصاب بسببهم وبشؤمهم، فأخبر الله جل وعلا أن ما أصابهم هو طائرهم، يعني جزاء أعمالهم، فطائرهم يعني الجزاء الذي يصيبهم من الشر، وطيرة يقول إنها كلها في الشر لا تكون في الخير، اللي في الخير والفعل، والفعل كما سبق أنه لا يجوز أيضا الاعتماد عليه، وإنما يستأنس به ويرجى فضل الله جل وعلا، وإذا رجى الإنسان فضل الله فهو على خير. نعم. وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: لئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهر، لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. قوله لا عدوى قال أبو السعدات العدوى اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى والإرعى والإبقى يقال أعداه أداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك أن يكون بعير وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا يتقى مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه انتهى كلامه. وفي بعض الروايات هذا الحديث فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال فمن أعدى الأول. وفي رواية مسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى فراجعوه فيه وقالوا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم فنسيان أبي هريرة رضي الله عنه له لا يضر. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا فردت طائفة حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عنه. قالوا والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر فالمصير إليها أولى وهذا ليس بشيء لأن حديث لا عدوى قد رواه جماعة كما تقدم. وعكست طائفة هذا القول ورجحوا حديث لا عدوى وزيفوا ما سواه من الأخبار وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وبأن عائشة رضي الله عنها أنكرته كما روى ابن جرير عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت ما قال ذلك ولكنه قال لا عدوى وقال فمن أعدى الأول. قالت وكان لي مولا به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي وهذا أيضا ليس بشيء فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة. وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل واحد لكن قوي اليقين لا يتأثر به وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها. وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل ذكره بعض أصحابنا واختاره وفيه نظر. وقال مالك لما سئل عن حديث فر من المجذوم ما سمعت فيه بكراهية وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. ومعنى هذا أنه نفى العدوى أصلا وحمل الأمر بالمجالبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد. قلت: وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقال: لا يورد ممرض على مصح. وقال في الطاعون: من سمع به بأرض فلا يقدم عليه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى، كما قال: فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثا. فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، كما دل عليه قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك والأذى. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك، كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذى، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله، ثقة بالله وتوكلا عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر، قاله ابن رجب. قوله: ولا طيرة، تقدم أن لا هذه إما أن يراد بها النفي لا عدوى، أو يراد بها النهي، ويختلف المعنى عند إرادة النفي. فإرادة النفي كما سبق أن ذكر فيه ثلاثة أقوال العلماء، وسيف قولين ورجح الثالث الذي هو قول البيهقي وما ذكره وتبعه ابن القيم وغيرهم، أن المقصود بالنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بنفسه وطبعه لا بتقدير الله وتدبيره جل وعلا. فعلى هذا يكون العدوى المقصود بها النفي شيء يعتقده الكفار وغيرهم، وليس معنى ذلك أن المرض لا يتعدى إذا كان في مريض إلى غيره من الأصحاء. وقد أثبت الأطباء الآن انتقال العدوى إلى الصحيح من المريض، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول على خلاف الواقع، لأن قوله كله عن الله وحي، فيحمل على هذا أو يحمل قوله لا عدوى يعني النهي، تكون لا للنهي يعني لا يتسبب أحد لأن يعدي غيره، فيكون هذا موافقا لقوله لا يورد ممرض على مصح، فتكون الأحاديث كلها متطابقة، وهذا هو أولى. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، بل هي تكون كلها وحي من مشكاة واحدة يصدق بعضها بعضا. فعليه نقول إن قوله لا عدوى يعني لا يتسبب أحد أن يكون سببا لتعدي المرض إلى غيره من الأصحاء، فهو يكون تماما مثل قوله لا يورد ممرض على مصح، وكل ذلك بتقدير الله. وإذا شاء الله جل وعلا لم تعمل الأسباب عملها، فالله جل وعلا قادر على كل شيء، فإذا صح توكل الإنسان واعتماده على ربه قد لا يصيبه شيء مما يصيب غيره جزاء للتوكل. فإذا الأقوال تجتمع في هذا، والله أعلم. وقوله ولا طيرة، قال ابن القيم هذا يحتمل أن يكون نفيا أو يكون نهيا، أي لا تتطير، ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم يختلف الواقع المعضى، يعني إذا أريد النفي بالجميع كلها صار المعنى أنه لا يوجد عدوى أصلا، لا عدوى. وإذا كان النهي فالنهي لا يخالف هذا، يعني يكون العدوى موجودة ولكن يجب أن تفعل الأسباب التي يكون فيها الابتعاد عن المرض وعن الأسباب التي توقع فيه، فلا يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بفعل السبب ما ينهى عن فعل السبب. ثم البقية قوله لا طيرة، يعني المعنى أنها باطلة الطيرة، والطيرة ليست كالعدوى، العدوى شيء يوجد وينتقل من شخص إلى آخر، بخلاف الطيرة فإن الطيرة الحكم واحد فيها، وهي كلها تخيلات وتزيين من الشيطان لا حقيقة لها، وإلا الطير ليس عنده أي علم عن الواقع أو عن المستقبل الذي يعتقدونه، لأنهم إذا التطير يعني يأخذون من فعل الطير أو من صوته أنه سيقع كذا وكذا، فهل هذا يكون فيه شيء من الحق؟ قل كلا، هذا باطل، فلا يساوي قوله لا عدوى، يختلف هذا مع هذا، لأنه إذا ثبت أن المرض ينتقل، يعني التي بعض الأمراض أنها ينتقل بواسطة مباشرة المريض للصحيح، إما نفسه أو ملامسته أو ما أشبه ذلك، فهذا سبب موجود ليس كالطيرة. فالطيرة ليست سبب أصلا، وإنما هي توهمات وتخرصات، فلا يكون كله على نمط واحد كما قال الشارع رحمه الله. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، فقال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ليطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استكمالها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا طيرة والطيرة على من تطير. فظاهر هذا أنها تكون سببا لوقوع الشر بالمتطير. وجوابه أن المراد بذلك من تطير تطيرا منهيا عنه، وهو أن يعتمد على ما يسمعه ويراه حتى يمنعه مما يريده من حاجته، فإنه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له. فأما من توكل على الله ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات إلى غير الله وقال وفعل ما أمر به، فإنه لا يضره ذلك. حقيقة يعني الطيرة لا حقيقة لها، وكذلك كما يأتي الصفر لا طيرة ولا صفر، وليست كالعدوى الذي سبق. فإذا هنا النهي متوجه لكل أحد، يعني لا تعتقد أن فعل الطير أو صوته أو الحيوان أو غيره مما يتطير به ويفعل في الجاهلية وانتشر عندهم وصاروا يعملون به أنه له حقيقة، لا حقيقة له. ولكن الأمور قد تتبع العقيدة الاعتقاد، إذا اعتقد الإنسان في هذا الشيء الذي هو خلاف الواقع قد يعاقب بأن يصاب بما ظنه، ويعني حدث في نفسه من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يوجد ذلك، وإلا لا طيرة ولا الصفر ولا النوء ولا الغول، كلها هذه أمور تتبع ما يعتقدونه من الخرافات والأمور التي لا حقيقة لها، بخلاف العدوى كما سبق، فإن العدوى تكون سببا لإصابة، يعني مخالطة المريض في بعض الأمراض، مو كل الأمراض، تكون سببا لإصابة الصحيح بالمرض كما هو معلوم الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلام العام الذي يكون به تقرير التوحيد وإبطال الباطل وتوهمات الشيطان كلها. فقوله أن هذا يشكل مثلا حديث أنه قال الطيرة على المتطير، يعني جزاؤه لما تطير، لأن التطير شرك، والشرك له جزاء، يعني له عقاب، وقد يعجل عقابه وقد لا يعجل بما بعد. وكثيرا من نفس أهل الجاهلية يعرفون أن هذا لا حقيقة له، ولهذا صار منهم من لا يبالي بذلك، كما ذكر ذلك في أشعارهم وقصصهم وغير ذلك، لأنهم عرفوا الحقيقة. فالتطير يعني نسبة الأمور الغيبية التي تتوقع أن الطير دل عليها بفعله أو بنعيبه، وكذلك الحيوانات وغيرها. فهي إذا اعتقد الإنسان شيئا قد يعاقب بسبب اعتقاده الباطل، ثم عقابه يعني يعاقب عقابا عاجل، وإلا عقابه الآجل على أنه وقع في المخالفة في الشرك إلا أن يتوب، فلا بد من عقابه إلا أن يتوب، لأن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى هذا الآية تدل على أن الذي يشرك أنه لا بد من عقابه إلا أن يعفو الله جل وعلا إذا تاب من الشرك، بخلاف فعل السبب. السبب الأسباب تفعل، والله أمر بفعل السبب، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكن اعتقاد أن هناك سببا هو الحقيقة ليس بسبب، هذا جهل، وقد يكون مضرا، بل لا بد أن يعتقد ما دل عليه الشرع ويعمل بذلك، فإذا خالفه كانت مخالفته هذه قد تكون عقابا له، يعني مقدما، وقد تكون العقاب مؤخرا. فعلى كل حال قوله يا لا طيرة، يعني لا حقيقة للطيرة ولا وجود لها، ومن فعلها فقد اعتمد على الوهم وعلى قول الشيطان فيكون معاقبا على هذا. وكذلك قوله لا صفر، على التفسيرين، التفسير الذي يقولون أن الصفر إنه حية تكون في البطن تكون أعدم من الجرد، هذا خرافة لا حقيقة لها، فإذا لا وجود لها فعقيدتها باطلة. وكذلك قوله في يعني القول الثاني أنه لا صفر، يعني المقصود النسيء، كونهم يجعلون صفر بدل محرم ومحرم بدل صفر في سنة وسنة يقرون أن هذا باطل، أنه توهم وتعد على محارم الله جل وعلا. وكذلك قوله لا نوء، النوء الذي هو أحد الأنواع، النجوم التي ينزلها القمر أو ينزل قربها، يضيفون له إما هبوب الرياح أو نزول الأمطار أو تغير الحال أو ما أشبه ذلك، وقد يسمونه سعودا وقد يسمونه نحوسا، كل هذه توهمات وكذب، كذب على تقدير الله وعلى حكم الله جل وعلا، فهي باطلة كلها. وكلها من عقائد الكفر والشرك، فمن فعلها فقد وقع في الشرك. ولهذا السبب ذكر المؤلف هذه الأشياء في كتاب التوحيد ليكون ذلك تفسيرا له، كما سبق أنه يفسره بضده، بضدها تتبين الأشياء. وقد يكون مثلا التفسير في إزالة الجهل وإيجاد العلم بالمعنى، وقد يكون بذكر ضد الشيء، فهذا من الأضداد، يعني من ذكر ضد التوحيد الذي هو التطير والصفر والنوء والغول. الغول أيضا يقولون أنه سعالى الجن أو سحرة الجن، إنهم يتخيلون للإنسان في البراري وقد يضلونه وقد يهلكونه. وكل هذه حسب العقائد التي كانوا يفعلونها، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان إذا خيل له في البراري أو ضرى له جن وما أشبه ذلك من الشياطين يذكر الله، وذكر الله يطردها ويزيلها. فعلى هذا يكون الحديث الذي جاء إذا تغيلت الغيلان فبادر بالأذان، يكون هذا معناه، والله أعلم. قال رحمه الله: وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهية عنها. ذكر مثلا عن سعد بن أبي وقاص وغيره من الأمور التي خالفت الأسباب التي يتبعها الإنسان، كل هذه آيات خرجت عن المعتاد لا يستدل بها. وكذلك فعل خالد بن الوليد لما تأبى عليه بعض الكافرين تحصنوا في حصن وقالوا لا نفتح الحصن حتى تأكل هذا السم، أعطوه سما، ففعل ذلك لأجل نصرة دين الله وليس لأجل أنه لا يكون له تأثيرا، فقال بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه فسفه، فصابه شيء من شبه العرق ولم يتأثر. كل ذلك لأن هذا يقصد به نصرة دين الله. ومثله فعل سعد بن أبي وقاص، لأن سعد رضي الله عنه في القادسية لما حال بينه وبين الفرس دجلة وليس في هناك مثلا جسور، أخذ وقتا ثم قال لقد ألقي في نفسي شيء، يقوله لأصحابه ما أدري تتبعوني عليه أم لا، فقالوا ما هو؟ قال ألقي في نفسي أننا نخوض هذا البحر إلى أعدائنا، فقالوا له إذا خضت البحر خضنا معك. فركب فرسه وقال بسم الله في سبيل الله نحن جنود الله، فصاروا يمشون كأنهم يمشون على رمل، فصار الفرس يقولون مجانين مجانين، أخرجوا إليهم. هذا خارج عن الأسباب التي تفعل، ولا يقال إن هذا مثله، لأن هذه آية، آية جعلها الله جل وعلا لنصرة دينه. وكذلك غيرها من الكرامات والآيات التي تكون مؤيدة لدين الله جل وعلا، هذا شيء آخر، نوع آخر. نعم. قال: وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنها فإنه لا ينفعه ذلك غالبا، فمن ردته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطير به فإنه كثيرا ما يصاب بما يخشى به. يعني يكون عقاب، هذا عقابا له، عقابا معجلا، وقد لا يصيبه. نعم. وقد جاء تحديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، منها قوله عليه السلام: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث الحديث. وفي حديث آخر: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن. يعني قال إن كان الشؤم، إن يكون الشؤم ففي ثلاث، والشؤم غير كون الإنسان يتشاءم بالشيء، يعني يحدث في نفسه أن هذا يكون سببا لما يصيبه من أمور لا تحمد. هذا يعني يتبع العقيدة، عقيدة الإنسان يكتب هذا. ولهذا قال: إن يكن الشؤم ففي ثلاث، في المرأة، وهذا بسبب فعل الإنسان. والمرأة يعني المقصود بها الزوجة، قد لا تكون ملائمة للإنسان، إما يكون خلقها غير مستقيم، وإلا أفعالها، وإلا ما تطيع، ولا ما أشبه ذلك. فملازمة الرجل للمرأة للزوجة تطول، فإذا لازمها وهي هذه صفتها فهذا شؤم، شؤم هو الذي فعله، ينبغي أن يبحث غيره. وكذلك الدار، دار قد تكون ضيقة، وقد تكون بجيرانها أو غيرها ما يؤكد الحال ويكدر العيش، فملازمة هذه تكون من الإنسان، وفعل الإنسان ملازمته لا هذا بفعله، فله مخلص وله مخرج أن يفارقها ويبحث عن غيرها. والفرس كذلك، الدابة، لأن المقصود بها الفرس، لأن الفرس كانوا يعتنون بها كثيرا، لأنهم صدون عنها عليها أعداءهم ويحمون أموالهم وأنفسهم، فكانوا يكرمونها ويلازمونها، فإذا كانت غير صالحة فملازمتها شؤم يفعله الإنسان نفسه، وقد يكون غيرها أيضا، ولكن هذه التي تطول صحبتها فذكرها من هذا الباب. فليس يعني فيها أنها فيها دليل على التطير أو على الأمور الباطلة. نعم. قال: فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، وقالت: كذب، والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم، من حدث بهذا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة رضي الله عنها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه بمعناه. وقال الخطابي وابن قتيبة: هذا مستثنى من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه، ولا يقيم على الكراهة. يعني هذا أصله، إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا المكان قد يصاب الإنسان في مصيبة في مكان ثم يكره هذا الموضع، فينبغي أن يفارقه، لا يبقى على شيء أمور مكروهة، وإن لم يكن هذا له حقيقة، وإنما هو شيء يحدث في النفس فقط. وإراحة النفس مطلوبة، أن يريحها بمفارقة الشيء الذي قد يكون تكون ملازمته وطول صحبته له أنه فيه ألم يتألم به ويشاهده. وفي المرأة وفي سكن الدار هذا شيء معروف عند الناس، أن ملازمة الشيء الذي لا يلائم الإنسان هذا يكون يعني ملوم الإنسان عليه، لماذا تلازمه وأنت تستطيع أن تستبدله بما هو أحسن وأوسع وأريح لك. فتفعل ذلك، أما إذا لازمته فهذا شؤم تفعله أنت. نعم. قال: فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم. وقال الطائفة: لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة، بل علقه على الشرط كما ثبت ذلك في الصحيح، ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل يعني واحد بمفرده. يعني قال يقصد قوله إن يكن ففي ثلاث، فعلق على إن هذه الشرطية، وهذا معناه قد يكون لبعض دون بعض. نعم. ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد بمفردها. قالوا: والراوي غلط. قلت: لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم. وقالت طائفة أخرى: الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها، فيكون شؤمها عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. حقيقة يعني يكون هذا يكون بهذا الطريقة يكون عام، يقال الشؤم في المرأة والشؤم في الدار والشؤم في الدابة، هذا غير صحيح ولا يواقع. المرأة الصالحة والدار الحسنة هذه من حسنات الدنيا، فلا يكون، ولكن يكون في البعض فقط التي لا تلائم الإنسان ولا تناسبه لأسباب تحدث، فترك الأسباب التي فيها شيء من المؤذيات مطلوب تركه واجتنابه، وفعل السبب الذي لا يكون فيه شيء من ذلك، فلا يكون هذا فيه مخالفة ولا فيه موافقة لفعل الجاهلية في الطيرة ونحوها، يكون بعيد، هذا نوع آخر. نعم. قالوا: ويدل عليه حديث أنس: الطيرة على من تطير، وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سبب. حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: دار كنا فيها العدد وافر والمال كثير وكذا، ثم صرنا في أخرى فأقل العدد وذهب المال، قال: دعوها ذميمة، يعني ما دام أنكم تعتقدون هذا وأن الدار أنها يعني تأذيتم من هذا المكان، فإذا جلستم فيه تذكرتم ما وقع لكم من فقد العدد، فقد الأحباب والأولاد وكثر المال، فكونكم تريحون أنفسكم عن هذا وتنتقلون إلى ما هو يعني ملائم لكم أولى وأحسن وأجدر، لهذا قال: دعوها ذميمة. نعم. قال: وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه، كما يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. ولا يقابل هذا بهذا، التوكل هذا أمر واجب من التوحيد، يجب على الإنسان أن يتوكل على ربه، ولكن ليس معنى التوكل ترك الأسباب، لا يكون التوكل ترك الأسباب، التوكل فعل السبب واعتماد القلب على حصول المطلوب الذي تطلبه، اعتماد القلب على الله في حصول المطلوب، هذا التوكل. وقد يكون التوكل كاملا، وإلا السبب لا بد من فعله، أما ترك السبب يكون قدح في الشرع بل وقدح في العقل، لأن الله جل وعلا رتب المسببات على أسباب، ولكن الأسباب المسببات قد تتخلف ولا يكون السبب مؤثرا. وأفضل المتوكلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستعد لملاقاة العدو ويفعل الأسباب كلها ولا يترك شيء، لهذا لما كان يوم أحد ظاهرة، يعني لبس درعا على درع، هذه المظاهرة، وهذا من السبب إن هذا يقي السلاح، لا يقول أعتمد على الله ولا أفعل شيء ولا ألبس شيء ولا أعد العدة. قد قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإعداد من الأسباب وأمر بفعلها. فالمقصود أن التوكل على الله جل وعلا فريضة، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهو فرض، لا بد من التوكل على الله. والتوكل فعل القلب، يعني اعتماد القلب على من بيده أزمة الأشياء مع فعل السبب المشروع، لأن الأسباب قسمان كما سيأتي: أسباب مشروعة مأمور بها، وأسباب غير مشروعة ولا مأمور بها، وقد تكون سببا لحصول الشيء ولكنها محرمة. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا منها مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان شر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيرة الشركية لون. انتهى كلامه. كلامه عام هذا في كل شيء، يعني والحديث في المرأة والدار والدابة فقط، يقول إن يكن شؤم أو الشؤم في هذه، وليس في الولد ولا في الأسامي ولا في غيرها ولا في، ويعني تفسيرها بما مضى أولى، أن يكون إن هذا يعني يتعلق بفعل الإنسان نفسه، لأن هذه يطول ملازمتها، فكون مثلا لا توافق في ما تريد أو ما في طبعها أو غير ذلك، يعني الطريقة التخلص حتى ترتاح، خلاف غيرها من النساء. النساء فيهن من المباركات وفيهن الخيرات وفيهن الصالحات وغير ذلك، والدور كذلك. ولهذا يعني قد يكون في دار مثلا في جيرانها وما أشبه ذلك، يعني ما ينكد حياة الإنسان، فهل يجوز أنه يلازم هذه الأشياء؟ هذا ملازمتها شؤم، وهي شيء معروف كما يقال في المثل: الجار قبل الدار، يعني أنك تختار جارك قبل اختيار الدار، وشيء مؤلم. هذا نادر، ما هو لكل أحد، نادر جدا. ومثل ذلك الأمور الأخرى، الفرس قد يكون بدلها مثلا السيارة، فقد مثلا الإنسان مثلا يلازم سيارة مثلا يكون أصابه من جرائها أمور صدمة وما أشبه ذلك ثم عادت مرة أخرى، فقد يحدث في نفسه شيء، وهذه السيارة غير مباركة وغير الطريقة، فارقها وارتاح، ترتاح من هذه الأشياء، ولا يحدث لك الشيطان أمور قد مثلا تتعدى إلى دينك. فحسم المادة والراحة مطلوب، حسم المادة الشر والارتياح مطلوب لكل أحد، بخلاف الأمور الأخرى فهي ليست عامة في كل شيء. ابن القيم يقول إن الله قد يهب للإنسان ولدا مبارك وقد يهب له ولدا غير مبارك، وكذلك المال وغيرها من الأمور التي يكون الإنسان، هذا شيء عام. فالحديث في الأمور الثلاثة فقط، ثلاث. نعم. قلت: ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت عليه. وكذلك ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك، ولكن يبقى على هذا أن يقال: هذا جار في كل مشؤوم، فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ نعم، هذا يعني هذا الذي اعترض على كلام القيم رحمه الله، وخصوصيتها طول الملازمة. نعم. قال: وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة فخصت بالذكر، لذلك ذكره في شرح السنة، في شرح السنن. ومنها ما روى مالك عن يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. رواه أبو داود عن أنس بنحوه. وجوابه أن هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، بل أمرهم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا منها لما لحقهم فيها، ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع، لأن الله قد جعل في غرائز الناس استثقال ما لا لهم الشر فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك. وحب من جرى على يديه الخير لهم وإن لم يردهم به، لأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة فيوقعهم ذلك في الشرك والشر الذي يلحق المتطير بسبب طيرته، وهذا بمنزلة الخارج من بلد الطاعون غير فارد منه. لو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة، للزم كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلت فائدة صناعته أو تجارته فيها ألا ينتقل عنها إلى غيرها. فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص في الارتحال عن الدار دون موضع الوباء؟ أجاب بعضهم أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يقع التطير منه لا نادرا ولا مكررا، فهذا لا يصغى إليه كعنق الغراب في السفر وصراخ بومة في دار، وهذا كانت العرب تعتبره. ثانيها ما يقع به ضرر ولكنه يعم ولا يخص ويندر ولا يتكرر كالوباء، فهذا لا يقدم عليه ولا يفر منه. ثالثها سبب يخص ولا يعم ويلحق به الضرر لطول الملازمة كالمرأة والفرس والدار، فيباح له الاستبدال والتوكل على الله والإعراض عما يقع في النفس، ذكره في الشرح السنن. ومنها حديث اللقحة لما منع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة من حلبها وأذن ليعيش، رواه مالك. وجوابه أن ابن عبد البر قال ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من طلب الفأل الحسن. وقد كان أخبرهم عن من باب يعني النهي عن الأسماء الكريهة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء ويكرهها، فإذا جاءه من يسأل عن اسمه فإن كان اسمه قبيحا غيره يسميه اسمه، فيكون هذا من هذا الباب. كثيرا ما تغير الأسماء، فهو يحب الأسماء الحسنة ويكره الأسماء القبيحة. والعرب كانوا يسمون أبناءهم بالأسماء القبيحة، ويسمون خدمهم بالأسماء الحسنة الجميلة، لأن الخدم لهم والأبناء لأعدائهم، يسمون حرب وصخر وحزن وما أشبه ذلك، لأنهم يخيفون بهم أعدائهم. فهذه الطريقة نهى عنها صلى الله عليه وسلم، فأمر بتسمية بتحسن الاسم. ولهذا لما سمى اللي هو حزن قال أنت سهل، وأبى عوقب، يقول ابنه لم تزل تلك الحزون فينا، لأنهم لم يمتثلوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عبد البر ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من طلب الفأل الحسن. وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة، فالمراد بذلك حتى لا يتسمى بهما أحد. وقد روى ابن وهب في جامعه ما يدل على هذا، فإنه قال في هذا الحديث: فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ فقال: بل اصمت وأخبرك بما أردت. ظننت يا عمر أنها طيرة، ولا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولكن أحب الفأل الحسن. وعلى هذا تجرى بقية الأحاديث التي توهم بعضهم أنها من باب الطيرة. وقوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طائر من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. وش عندها البومة أنت تنعى نفسه؟ اللي عندها عند علم الغيب يعني كله خرافات، يعني خرافات الجاهلية نسأل الله. هذا مشهور يعني تشاؤمها السبب يقولون أنها تألف الخراب، تألف البيوت التي ما فيها أحد ولا فيها، وهذا يدل على أنها يعني إذا جاءت وقعت في البيت أن هذا البيت سيخرب، كما تكون آلفة لذلك. وكلها يعني توهمات من الشيطان والوعد، وهذا على هذا التفسير. والتفسير الثاني يقولون أن الهامة المقصود بها الصدأ الذي يكون الميت، يقولون إذا قتل الإنسان يقتل أنه يخرج من رأسه من هامته طائر يصيح عند قبره 7 أيام، يقول أسقوني أسقوني حتى يؤخذ بثاره، فإذا لم يؤخذ بثاره استمر ثم بعد ذلك يضيع، فإذا أخذ بثاره ذهب. هذه أيضا من عقائد الجاهلية الباطلة لا حقيقة لها، سواء هذا ولا هذا. نعم. وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى. وبه جزم ابن رجب قال: وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور. يعني هذه العقيدة شبيهة بذا كلما لا حقيقة. وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها، ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. أمر آخر، الأرواح ما تموت، الشهداء وغيره، الشهداء في حواصل طير ما هو معناها أنها تصبح طيور، ولكن لما بذلوا نفوسهم وأبدانهم في سبيل الله وخرجت قتلوا خرجت أرواحهم، أبدلهم الله جل وعلا طيورا تكون فيها أرواحهم، ليس من باب التناسخ، وإنما حتى تنتقل في أشجار الجنة من شجرة إلى أخرى إكراما لهم، ثم تعود أرواحهم إليهم فيما بعد. وأما المؤمن فروحه نفسها طير، طير يعلق شجر الجنة كما جاء في الحديث. نعم. قال: ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها. وذكر الزبير بن بكار في الموفقيات أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره وتقول: اسقوني. وفي ذلك يقول شاعرهم: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره 7 أيام ثم تذهب. قوله: ولا صفر، بفتح الفاء، روى أبو عبيدة معمر بن المثنى في غريب الحديث له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ويكون عطفه على العدوى من عطف هذه لا حقيقة لها، ليس العدوى فقط، بل هذه لا حقيقة لها، هذه خرافة، هذه حية تكون في البطن أو في لا تعدي. والقول الثاني أن المقصود بالصفر التشاؤم.